근데 어머니 가고 아니야고 너를 가고 아니야고 너를 가고 فينادي أهل المحشر والملائكة من يا رب أهل الكرام وهذا الحديث أورده الإمام أحمد في مسنده وصححه قال عليه العلماء أن الحديث صحيح قال ينادي الحق يوم القيامة اليوم أهل الكرم فيقولون يا رب ومن أهل الكرم تصور يقول أهل ذكر الله في المساجد لا إله إلا الله أهل ذكر الله في المساجد شفت اسمهم إيه عند ربنا أهل الإيه لما يكون اسمنا كده عند ربنا لازم يبقى وصفنا كده بين الناس وإن يبقى ما تحققناش بحقائق الأسرار وما غلبتش علينا لطائف الألوان ولذلك لا تقل ذكرته ولم يفتح عليك كنا بنقول كده لاخواننا النهارده لا تقل ذكرته ولم يفتح عليك ولكن قل فتح علي وما ذكرته اوعى تقول اديني سنه بروح الحضره والشد اللي انا فيها ما اتفرجتش هو اعطاني ايه؟ اعطاك نور الحضره خلاك من اهل الكرم بكره لما الناس وتلقى نفسك تحت ظلم عرش مجالس الذكر في معية أهل الله تحت عرش الرحمن يقول لك إن من السبع الذين يصلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله مين؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذه المجالس كم من العرق تسيل فيها وكم من الدموع تنهل فيها وكم من الذنوب تنفك بتغفر فيها راى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به الى السماء راى رجلا مطويا راسه تحت العرش وقدماه في الارض فقال من هذا يا جبريل مين ابو رقبه طويل مين رقبه توصل لحد بعد العرش كمان محنيه تحت ساق العرش قال يا رسول الله